سابقا من فضيلة الشيخ، هل يؤدي الرجل زكاة الفطر عن الخادمة في المنزل وعن السائق؟ الخادمة والسائق لا تجب عليك زكاة فطرهما، لأن العقد الذي بين صاحب المنزل والسائق، صاحب المنزل والخادم، عقد إجارة، وعقد الإجارة يستحق فيه الأجير الأجرة فقط ولا تلزمك نفقته، الفرق بين الأجرة والنفقة. وزكاة الفطر سببها وجوب النفقة، إذا وجبت عليك نفقته وجبت عليك زكاة الفطر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ليس على المسلم صدقة في فرسه إلا وعبده إلا زكاة الفطر. وقول وعبده إلا زكاة الفطر فوجبت على السيد لعبده، لأن العبد تجب نفقته على سيده، وهذا أصل عند العلماء رحمه الله. في حديث عن ابن عمر في كلام، لكن مثل هذا الحديث يشهد صحة مثل حديث ابن عمر. حديث ابن عمر يقول: أدوا زكاة الفطر عمن تمونون، يعني من تلزمكم مؤونتهم. ولكن هذا الحديث ضعيف سنده، صحيح مثله، شهد له هذا الحديث الصحيح. وعلى كل حال الخادم والسائق لا تجب عليك نفقتهم، لا تجب زكاة الفطر عليك إلا إذا وجبت عليك النفقة. إن وجبت عليك النفقة وجبت عليك زكاة الفطر. كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول: يستثنى العقد الذي يلتزم في الشخص بإطعام الأجير، إن التزم بإطعامه وكسوته لزمته زكاة الفطر تبعا للأصل، هذا للأصل الذي ذكرناه. وهذا يأتي في بعض العقود، مثلا يقول الشغل عندك في 1000 ريال والطعام والشراب عليك، لكن هذا مشكل في الحقيقة. قولوا يعني الشغل عندك والطعام والشراب عليك مشكل، لأن دخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولة. وتوضح ذلك أن العلماء كلهم مجمعون على أنه لا تجوز الإجارة إلا بشيء معلوم، أن تكون الأجرة معلومة قطعا للنزاع وقطعا للظلم. فحينما يقول له طعامك وشرابك علي، الطعام يختلف وقدر الطعام الذي يأكله يختلف، ونوعية الطعام الذي يأكله وقيمته مختلفة. وحينئذ وكثير ما تقع النزاعات والضرر بسبب هذا، هل هو طعام مطبوخ أو غير مطبوخ، هل هو طعام تمليك أو إعانة، هذا كله يعني يدخل الجهالة. ولذلك حتى من ناحية الورع الإنسان يتورع ولا يلتزم بنوع مثل هذا العقد، لأنه يتحمل أمام الله المسؤولية عن طعام هذا الرجل، ولم يغسل طعامه بين الشيخ بين يدي الله خصم له، فهذا أمر يعني من الصعوبة بمكان. ولذلك دائما إذا عاملت أحد فليكن مقطع الحق بينك وبينه واضحا، له حقه وعليه الحق الذي لك، كل منكم يعرف هذا الذي يعنيه الإسلام ويعتني به في أحكامه وتشريعاته، في الشروط والفتاوى حينما تكون مشددة، لأن الأجرة تكون واحدة هي عين الرحمة، لكن الناس ما تفقه عين الرحمة، لأنها تحدد لكل ذي حق حقه، فيضمن صاحب العمل حقه ويضمن العامل حقه ولا يظلم بعضهم بعضا، وتنقطع النزاعات وتنقطع الخصومات، مع أنه في ظاهر الفتوى أنها مشددة، لكنها في الحقيقة عين الرحمة، لأنها تكف على الناس، تكف الناس بعضهم عن بعض وتكفهم عن أخذ حقوقهم. فالذي يظهر بعض العلماء يستثني هذه المسألة، إذا قلنا يجوز أن يلتزم صاحب العمل بطعام الأجير وشرابه ويصح ذلك عقدا، يقولون يصحح للعرف، فيقول لك طعامك وشرابك أو علي الطعام والشراب يصح بالمعروف، يعني العرف كيف يطعم الأجير وكيف يأخذ العامل يزل به ويطعمه طعام العرف. ولكن على كل حال الأصل يقتضي أن الخادم والسائق ونحن أنه لا تعد عنه زكاة. ولكن هل يستطيع الإنسان أن يحرم نفسه الأجر والمثوبة؟ هل يستطيع الإنسان أن يحرم نفسه لعان على الخير؟ دائما الذي يعاملك والذي يكون قريب منك تعامله حتى تكون في أتم الوجوه وأحسنها وأكملها. أخوك في الإسلام غريب عن أهله، غريب عن بلده، غريب عن وطنه، 5 ريال أو 10 ريال حينما تشتري بها زكاة فطر وتعطيها إياه هدية وتقول له تصدق بها، تجبر بها خاطرة وتدخل بها السرور عليه وتشعره أنك معه، ويكون قربة تعين على قربه وعلى طاعة لله عز وجل، كلك في هذا من الأجر. وخير الناس نفعهم للناس، ولا يزال المسلم يشتري مرضاة الله عز وجل حتى يشهد له من هو قريب منه وبعيد بخيره وفضله وحسن عمله. وهذا الخادم وهذه الخادمة وهذا العامل إذا عاملك فوجدك على خير الأحوال وأتمها اطمأن قلبه وارتاحت نفسه وأعانك، ومثل ما تضحي له يضحي لك، وأصيك أيضا لك حتى ولو ضحيت له لا تنتظر منه جزاء ولا شكور. ودائما الإنسان يحرص إذا عمل خيرا ألا ينتظر من أحد إلا من الله وحده المطلع على الضمائر والسرائر، والذي لا أحسن منه جزاء ولا أوفى منه ولا أبر سبحانه وتعالى، والخلف من الله لا من أحد سواه. فعلى كل حال الأفضل والأكمل، وهي مناسبة أننا نتذكر إخواننا الغربة ليست سهلة، وصبر الآن وأنت تسافر من جدة إلى المدينة أو إلى الرياض ما تتحمل فراق الإبن والبنت، وتحمل بقلبك من الهم والغم، وتتصل تريد أن تسمع صوتها أو صوت الإبن والبنت فلذة الكذب. كان الصحابي إذا أراد الهجرة إلى المدينة جاءت بنته فتعلقت به وقالت يا أبت لم تدعنا، فيترك الهجرة ويعود من شدة الفتنة في النار والنار. وإذا كان هذا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنا اليوم وقد ناءت داره، وقد تكون بلاده فيها المصائب وفيها فتن، وقد يكون أهله بحاجة اتصلت لهم ضروب، تجب الخواطر هؤلاء وإدخال السرور عليهم حساب الأجر عند الله عز وجل، فيه أجر كبير، والله يبتلي العبد، فابتلى الغني بغناه والقوي بقوته والعزيز بعزته، فإن اتقى الله وأحسن أحسن الله إليه. ولذلك قيل لقارون وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض، فمن أحسن أحسن الله إليه، وهذا من شكر النعمة، وتفقد أمثال هؤلاء وإدخال السرور عليهم حتى ولو كان عند غيره، وتعلم أن الغير لا يحسن إليه تحسن إليه وترقيه وتعينه سواء في هذا الأمر أو غير هذا الأمر، فتأتي تواسيه، أو علمت أنه نزلت به مصيبة أو حل به شيء تأتي وتواسيه وتدخل السرور عليه وتتواضع لعباد الله عز وجل. مثل هذا هو الذي تنشر به الرحمات ويستوجب به العبد من الله جزيل المكرمات وعظيم الأجور والحسنات وترفع به الدرجات، فهؤلاء هم الضعفاء الذين لا رياء فيهم ولا سمعة، وهؤلاء هم الذين إذا سألوا الله لك الخير فالغالب أن تستجاب دعوتهم. وصدق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إذ يقول إنما تنصرون بضعفائكم، أسلوب حصر وقصر، إنما تنصرون بضعفائكم، أي لا نصر لكم إلا بالضعيف. ولذلك لن تجد أحدا يرحم هؤلاء إلا رحمه الله، وتجده في رحمة في أهلي وولدي، ولم تنزل به مصيبة ولا نكبة إلا وجدت من لطف الله به وحسن إحسان الله إليه ما لم يخطر له على بال. أسأل الله العظيم أن يجعلنا مفاتيح لكل خير، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.